الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا واجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأحكام. قال رحمه الله: باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة. نعم، هو من الثقات. قال: حدثني أبي. هو عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو أيضا من الثقات. قال: عن أبيه. من الثقات. نعم. قال: حدثني الحسين بن ذكوان. حسين بن ذكوان من رجال الكتب الستة، من الثقات. قال: عن عبد الله بن بريدة. نعم، عبد الله بن بريدة كده، عن أبيه صح، عبد الله بن بريدة من ثقات الأثبات، رواه جماعة. نعم. قال: حدثني يحيى بن يعمر. يحيى بن يعمر من ثقات الأثبات. أن أبا الأسود الديالي حدثه عن أبي ذر الديالي. ما هو الدؤلي؟ نعم. قال: حدثه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء. قال: حدثني عمي محمد بن سواء قال: عن حسين المعلم. حسين المعلم من الثقات، من رجال الكتب الستة. قال: عن مطر الوراق، هو من الثقات الأثبات. قال: عن نافع. نافع مولى ابن عمر، وهو من أثبت الناس في ابن عمر، رواه له الجماعة. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر صحابي، ابن صحابي أثري، هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العباد الأربعة، شاهد المشاهد إلا بعد واحد يعني. قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. هذه حديث عظيمة جدا، تبين لك بأن الذي يتشبع بما لم يعطى، والذي يدعي شيئا ليس فيه، بأن هذا من الغش، وأنه من الحرمة بمكان، وأنها كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر: قال: من ادعى ما ليس له فليس منا. من ادعى ما ليس له فليس منا، هذا عام. من ادعى ما ليس له على وكان فيه حق الغير فليس منا. من ادعى شيئا في نفسه وليس هو أهل وليس له أهل فليس منا. من ادعى ما ليس له فليس منا، فإن ادعى حقا ليس بحقه فهو ليس منا. وهنا قول سلم فليس منا، أولها كثير من العلماء تأويلات، منها من قال هي على ظاهرها فليس منا، يعني خرج من دائرة الإسلام، لكنهم قالوا ليس منا على أنه قد استحل ذلك، على أنه قد استحل ذلك. والتأويل الثاني فليس منا، يعني ليس على هدينا، وهذا قول جميل السلف والخلف، وهذا الراجح الصحيح، كما قال سلم: من غشنا فليس منا. فهذه نوع من أنواع الغش، ونوع من أنواع التغرير. وأيضا الخوارج أخذوها على ظاهرها دون الاستحلال، وقالوا بأن المعاصي يكفر بها صاحبها، وهذا أضعف الأقوال، وهذا قول أهل البدع. والصحيح الراجح في توجيه هذا الحديث هو قول جماهير السلف والخلف، بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من ادعى ما ليس له فليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس هذا من هدي الكمل من أهل الإيمان، ولكنه من فيه شيء من النوع من الرياء، وأيضا من النفاق. والأمر كما قلنا إما أن يتجاوز ويتعدى الفرض، وإما أن يكون في محل الشخص. فإن كان في محل الشخص وتشبع بما لم يعطى، كان تصدر للناس عالما وليس كذلك، فهذا من باب الغش والتغرير، وهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعطى كلابس الثوبي ثوب يزور. وأن هذا من الكبائر، ولأنه سيتقحم النار على بصيرة، أنه استفتى فلم يمكن أن يتراجع فيفتي بغير علم، فيتقحم النار على بصيرة. وهذا قول فصل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الحسم مادة الغش. ولذلك أيضا ترى بأن مسألة النمص، حتى لا نرى مسائل الخلاف وغير الخلاف والجهل الذي يأتي من بعض الذين لا علم لهم ولا إتقان لهذه الأبواب، ويقولون محل الخلاف ومسألة التغرير فقط، يعني مسألة النمص الحرمة فيها على نص النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة تغيير خلق الله جل في علاه والاعتراض على حكمة الله، فيها أيضا الغش والتغرير، فيها أيضا الغش والتغرير، وكانت كبيرة من الكبائر، وهي من الكبائر لأنها استوجبت لعنا. فيدخل أيضا في هذا الباب من ادعى ما ليس له فليس منا، وأيضا من جعل نفسه يرى رؤيا وهو لم يرى حقا يدخل في هذا الباب، ومن ارتقى منزلا أو مكانة أو سلطانا وهو ليس له أهل فإنه أيضا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا. وأقوى من ذلك كبيرة، وأقوى من ذلك معصية، أن يدعي على الغير حقا ليس بحقه، كما جاءت هذه المرأة التي ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أرضا بأنه قد غصبها هذه الأرض، فدعا عليها بأنها لو كانت كاذبة أن تموت في هذه الأرض، فعميت فوقعت في بئر فيها فماتت في هذه الأرض. فمن ادعى على غيره بحق وليس له بحق قال انسان فليس منه، وأنه هنا وقع في كبيرتين، الكبيرة الأولى الكذب والتغرير والغش والزور، والكبيرة الثانية أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال الناس بالباطل، وهذا تراه كثيرا، وهناك من يشهد زور لهذا الباب، فيكون ركب الكبير على الكبيرة. من ادعى ما ليس له فليس منا، قال وليتبوأ مقعده من النار، وهذا عجيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليتبوأ مقعده من النار، هذا أمر، فليتبوأ مقعده من النار فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فليتبوأ مقعده من النار فهذا أمر. وهل هنا الأمر واجب النفاذ؟ الحق بأن هذا خبر هذا إنشاء يراد به الخبر، قول النبي صلى الله عليه وسلم وليتبوأ لم الأمر، هذا أمر يراد به الإنشاء، يراد به الخبر، يعني هذا إنشاء يراد به الخبر وهو أبلغ، هذا إنشاء يراد به الخبر وهو أبلغ. وإما أن نقول أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا خبر، كما قلنا هو إنشاء بمعنى الخبر، أن هذا خبر على أن مكانه في النار إن فعل ذلك. والأمران لا يفوت منهما، والأمران على حق، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، أو الخبر بأنه حقيقة الأمر أنه في النار بسبب الكذب والتزوير والزور وأيضا الغش والخداع. طيب هذا من كلام السلم، من ادعى ما ليس له فليس منا. نحن نرى كثير ممن يقول هذا أعلم أهل الأرض في العقيدة، وهذا أعلم أهل الأرض في الأصول، ولا أحد يحق له الاجتهاد إلا فلان فلان، وما يعرف شيء، ما ختم كتابا على شيخ، أو أنه يعني يدعي قولا آخر بأنه يقول الحق معنا وليس مع غيرنا، وهذا الدعاء أيضا والله لا يفوت من هذا الحديث. فكل من ادعى شيئا وليس له أهل، وكل من ادعى شيئا وليس في حقيقة أمره أنه عليه، فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا، وهو يدخل أيضا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وأما في الحديث الثاني ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله جل في علاه، وهنا أيضا الإعانة على الظلم ليست الظلم، الإعانة على الظلم، فالمعين على الظلم يقع موقع الظلم. جاء رجل، والعجيب أنه جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له يا إمام إني أحيك الثوب للظلم، يعني هو يعني خلاص عارف أنه من الظلمة، وهو ما فعل شيء غير أنه يحيك الثوب للظلم، قال إني أحيك الثوب للظلمة، فهل أكون قد تعاونت معهم على الإثم والعدوان؟ قال أبو نيا اذهب أنت من الظلم. هذه مسألة حق عويصة جدا، لأنها تنزل تحت أنه لو عاونهم حتى ولو بالإشارة كان معهم، وكان في منزلتهم عند ربنا جل في علاه، والله أعلم بما في الصدور. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد بري، إلا من راضي وتابع. فمن حاك لهم الثوب فقد راضي وتابع، ومن أشار عليهم فقد راضي وتابع. فهذه مسألة من أعظم المسائل، على أنه من أشار إلى شيء كان له نفس حكم ما أشار إليه. وإن كان العلماء والفقهاء يفرقون في الأحكام بين المتسبب والمباشر، لأن الحق بأن الحد لما يأخذ ظاهر الحديث وظاهر الحكم وظاهر الشرع بأن الحكم يدور مع المباشر حيث دار، فإن عدم فإن لم يكن إلى المتسبب فالمتسبب ينزل منزلة المباشر في هذه المنزلة. لكن في الإثم عند الله جل في علاه هذا الحد في الدنيا، أما في الإثم عند الله جل في علاه فهما فيه سواء. من أعان على شيء له حظ ونصيب منه، أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم من الدال على خير كفاعله أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة؟ قال أيضا من سنة سنة سيئة. فمن أعان على ظلم أو خصومة فهو واقع فيها. فمن أعان على ظلم وأعان على أخذ مال وأعان على هتك عرض وأعان على على على غيبة على نميمة على على غير ذلك مما يكون حقا للغير فإنه واقع عند الله جل في علاه في الإثم مثل ما فعل من فعل ذلك. قال من أعان على خصومة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالمثل بالمثل والعكس بالعكس، لأنه لو أعان ظالما على ظلمه فإنه بذلك يكون عند الله جل وعلا بمنزلة الظالم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بضد هذا بضدها تتبين الأشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا هذا ظالم، هذا إن كان مظلوما ننصره، فكيف إن كان ظالما؟ قال أن تأخذ على يده، أن يكف، أن تأخذ على يدي. وهذه لا تكون إلا بالإشارة، تكون بالإعانة، تكون بالنصيحة، تكون بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك إن قواك الله بأن تكون عالما ناظرا في هذا الباب من الاجتهاد، فتكون قد قمت بأمر الله جل في علاه وتفوز بعد ذلك بسعادة الدارين. قال من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينتهي. شوف انظر سبحان ربي العظيم، فهذه الإعانة إن وجدت لابد أن ينزع، إذن له توبة وأوبة مع سرعة الفيئة، وإن الله يتوب على من تاب، فمن تاب تاب الله عليه. ولذلك قد قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيأتيهم حسنات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، فإن ودع فإن تركها فإن الله جل وعلا يتوب عليه، فإن الله جل في علاه يتوب عليه. إذن عندنا هنا مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي مسألة المتسبب ينزل منزلة المباشر عند الله جل في علاه. وإن كان في أحكام الدنيا فإن الحدود تقع على المباشرة دون التسبب، لكن هنا المتسبب عند الله كالمباشر، ومن أعانى ولو بإشارة ولو بطرفة عين فهو ينزل منزلة من قد أوقع الظلم كله. لذلك كما قلنا من فقه الإمام أحمد لما قال له أحيك الثوب للظلمة، فقال هل أنا متعاون على إثم العدوان؟ قال بل أنت من الظلمة، قال بل أنت من الظلمة. نسأل الله جل في علاه أن يرفع عنا، نسأل الله جل في علاه أن نكون من خير أعوان الناس للناس، وأن نكون ممن يعين على الطاعة وأن يكف عن الظلم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وللجميع، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الفوائد المستنبطة: ليس كل التأويل مردود، ليس كل التأويل مردودا. من وين هذه الفائدة؟ خلاص خطأ، خلي بالك متسرع، يعني هي لها ركنك من بعيد. هنا أرى أن في إجابة صحيحة. من هذا؟ فليس منا، هذا الصحيح، فليس منا، هي مؤولة يعني ليس على هدينا. يبقى ليس كل تأويل إيش مردود، وهذا بالقرائن المحتفة، هذا بالقرائن المحتفة، بالقرائن المحتفة، لأنه يعني حتى لو ادعى كما قلنا، لو ادعى صغر السن مع كبري، لو ادعى أن البضاعة أصلية وهي ليست أصلية، فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل ومن باب التغيير، لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام، فيبقى ليس منا هنا، ليس على هدينا. فليس كل تأويل يكون مردودا بشرط وقيد المسوغ له، شرط وقيد المسوغ له. في قول سلم لا تبقى مقعده من النار، كما قلنا بأنه من باب الإنشاء الذي يرد به الخبر، لكن الحق بأن هذا أيضا عام أو مطلق مقيد أو عام يرد به الخصوص. كيف؟ يعني يقال فلا تبقى مقعده من النار، هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه إن جزي به، هذا رجع صحيح، فهو في مشيئة الله لا فعله. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يوم القيامة يتوجأها، يتردى بها في نار جهنم يتوجأها. فقال من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. قال يتوجأها خالدا مخلدا فيها. قال ومن تردى من جبل شاهق فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقال أبو هريرة هذا جزاؤه إن جوزي به، هذا جزاؤه إن جوزي به. أعجل العقوبات الظلم، أعجل العقوبات الظلم. قال لم يزل في سخط الله، لم يزل في أعوذ بالله، لم يزل في سخط الله. طب أين العقوبة هنا؟ أين العقوبة هنا؟ اكتب أين العقوبة. إيش السخط؟ ليس ظاهرا. غضب الله سخط السخط الجميع قال السخط صح؟ ها؟ سبحان الله لم يأتوا باللازم. ليش هو ما شيء؟ غضب الله عليه وهو السخط لازم السخط. ما هو السخط هو الغضب. خلاص خلاص. الطرد. لا الطرد لا. كمين؟ لا. يا إخواتي الأفاضل كما قلنا السخط والغضب يبقى لابد أن تأتي بالآية فلما آسفونا انتقمنا منه. لازم الغضب والسخط العقاب. قال فلما آسفونا انتقمنا منه. نعم. نعم. فلما آسفونا انتقمنا منه. هذه فوائد كم؟ ثلاثة. الحمد لله. مس الذكر هل يقاس على عليه ذلك مس الفرج المرأة فرجها؟ نعم بل عائشة قالت ذلك والعموم فمس المرأة لفرجها ينقض الوضوء فعليها أن تتوضأ. يقول المعاملة عندنا في العراق شركة استيراد السيارات تبرم عقد مع الموظف الراغب بشراء السيارة ولكن التسديد يكون عن طريق المصرف والمصرف يأخذ مبلغ نسبة على المبلغ المودع ربا هذا ربا دخل ممولا فهذا قرض جرى هذا قرض قد جرى نفعا فهو ربا. تقول هل يستطيع الإنسان ألا يعفو عن من ظلمه؟ يستطيع له ألا يعفو عنه وإن كان الأفضل والأعظم والأرقى عند الله العفو لا سيما قد قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجروه على الله لكن ما انتصر من بعد ظلمه قال الله عليه إيش ما عليه من سبيل. المهم ألا يظلم كما شئت. قل لو كان يصح الإجابة أجبنا. تفضل. يقول من فضلكم ما حكم أن يعمل في الجيش في دول غربية مثلا أولى له أن يخرج يخرج ولا يعمل يعمل عملا آخر أفضل له. السؤال في الدول الغربية صح؟ يخرج يخرج يخرج شوف في أسئلة كثير. يقول أسئلة. نعم يقول المرتزق يقول يعني بعض الناس الذين شاركوا في هذه الجيوش ينفذون أوامر وتصل للقتل المسلمين. نعم هذا هو. نعم هذا صحيح. خلاص أنا قلت الإجابة. أنا قلت الإجابة. يقول لم يزل في سخط الله حتى ينزع دليل على أن الحدود مكفرات لأن النزع بيده أو بيد ولي الأمر. هل هذا صحيح؟ يعني ليس بالضبط. ليس بالضبط. لأنه كان حريص على قتل. إيه؟ قال حريص على قتل أخي. نعم هذا صحيح. ده صحيح. نعم. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده في أسئلة. لو في أسئلة ماشي أنا عايزين بس ننجز لإخواننا ما أرادوا. يقول هل اقتران العفو بالصلح يدل على اتباع العفو بالصلح وإلا لا؟ يعني فمن عفو أصلح. ولا هو الحق بأن العفو نفسه صلح. وهنا من عفو أصلح يعني من عفا وزاد على ذلك بالإصلاح. لكن ليس شرطا يعني ليس شرطا ان العفو لابد ان يقترن بالصلح لا بال بال بالاصلاح يعني. نعم والا فمن عفا فقد اصلح